كثيرا ما أصادف أناسا ممن أكرمهم الله عز وجل بهذه المتع التي تثير بين جوانحهم الفرحة كما يقول ابن عطاء الله. أناس لهم تجارة واسعة، لهم رزق واسع، لهم مراتب عالية. نعم، أسأل الواحد منهم طبعا السؤال التقليدي الذي يسأله أحدنا لصاحبه عندما يراه، كيف الحال؟ ماذا يكون الجواب؟ في أحسن الأحوال يقول ماشي الحال، ماشي الحال. نعم، ثم إنه إذا أراد أن يفصل يتحدث عن الأكدار، ويتحدث عن الخسارة، ويتحدث عن ضيق ذات اليد، ويتحدث عن الأمور التي تجري على خلاف ما يبتغي، ولربما أطلق الزفرة التي تخرج من أعماق قلبه، في حين أنك تنظر فتجد أن داره الواسعة لا تزال ملك يده، ولا يزال الأثاث الفاخر مليء بداره، ولا تزال سيارته الفخمة جاثمة أمام باب داره. كل هذا موجود، ولا تزال عافيته تتألق في كيانه، ومع ذلك هكذا يكون جوابه. هذا واقع، في حين أنني قد أرى إنسانا آخر متعه الله بالكفاية من العيش فقط لا أكثر، أسأله عن حاله هو الآخر فيحار من أين يأتي بالعبارة التي تعبر عن عظيم شكره لله عز وجل. هذا واقع، ولعلكم جميعا تعرفون هذا الذي أعرف. ما السبب؟ إذا تعود على رغد العيش، تعود على بسطة الرزق، تعود على أن يكون أساس منزله لا يقف عند حدود الكفاية فقط، بل أيضا يتجاوز ذلك إلى الترف وإلى الملهيات والمنسيات المختلفة. طيب، في هذه الحالة كل هذه الأشياء معرضة للزوال لأسباب كثيرة يضيق الوقت عن ذكرها. فإذا ذهب هذا الذي جاء ففرح به، إذا اهتزت تجارته، إذا لم تتحقق آماله في الصفقة التجارية التي خطط لها، إذا خسر في هذه الصفقة وفي تجارته التي كان يسعى صباح مساء إليها، كما أنه فرح بمقدم تلك النعم لابد أن يجزع ويحزن لزوالها. والجزع عندئذ أشد، الجزع أشد. ولذلك أيها الإخوة لاحظوا، هذه الطبقة من الناس دائما هي التي تتعرض لأمراض القلب، لأمراض الأعصاب، للسكري ولنحو ذلك، وهذا شيء واضح، في حين أن الآخرين الذين لم يعني تتجاوز آمالهم وأحلامهم حدود الكفاية التي متعهم الله عز وجل بها، الكفاية ضرورية، لم تتجاوز آمالهم حدود الكفاية بالنسبة للعافية، بالنسبة للمال، بالنسبة للطعام والشراب، تجد هؤلاء دائما يتمتعون بسعادة، يتمتعون بأمن، براحة البال، يتمتعون براحة البال، لأنه في المساء يأتي إلى داره، العافية موجودة، داره متألقة، كفايته موجودة، زوجته، أولاده، كلهم يطوفون من حوله، يسر بذلك تماما، ومن ثم ما الذي يحزنه؟ لا يحزنه شيء.